هذا رجل يقول رجل عنده زكاة مال، هل يجوز له أن يعطي هذه الزكاة لإحدى أخواته البنات علما بأن حالتهم تعتبر جيدة، يعني حالة البنات يبدو هكذا الضمير في قول حالتهم راجع إلى إحدى أخواته التي هي البنات، إذا كانت غير ليست من الأصناف الثمانية فلا يجوز إعطاؤها، أما إن كانت من أحد الأصناف الثمانية الآية الصدقات إنما الصدقات للفقراء الآية فلا حرج أن تعطيها، بل إنك قد جمعت بين أمرين عظيمين صدقة وصلة، صدقة وصلة، فإنه يستحسن ويستحب إذا كان أحد إخوانك أو أخواتك نعم في حاجة وهو من أهل ماذا؟ من أهل الصدقات أن تعطيه، فقد جمعت بين الصدقة والصلة.